السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم. هل تعرفون لماذا لقب أبو لهب؟ وما كان في ذريته من لهب؟ لأن الشر حمر وجهه فشان بياضه فالتهب، موصوم برغم جماله يبغضه من هب ودب، وقع الجبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب، وقعت يا جبار فجرا أفسدت تمثيل السلام، نلت لقطات الإعجاب زهوا أرضيت الصهيون اللئام، كل الأقنعة تساقطت، أين رعايتكم للسلام؟ يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب، وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. لمن كانت القدس قبل بلفور المشؤوم؟ ما فعل جدك الصليبي بالقدس يا مهزوم؟ لا أتم الله لك الصفقة وأفسد قرنك المزعوم. يا وجه الفأر الأبيض قرارك أشبه الحطب، وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. لا يغرنك ما ترى من الخونة والعواجيز، لا ينطلي نهب الشرف والمسجد الأقصى العزيز، تبجحتم فافتضحتم ما عدتم في الدهاليز. يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب، وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. أيها الأحباب، في خضم شغف الكل بالكلام عن المسجد الأقصى والقدس الشريف، تعالوا نجعل ليلتنا في تأديد بأبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. على سيد النبي صلوا وعلى آله وصحبه أجمعين، وبروائع ابن القيم تغنوا، وذوقوا الأنس واليقين، واحضروا للفهم قلوبا سمتها الحب والحنين. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى الروعة 113، وهي 126 من شرح كتاب الفوائد. وفيها يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. اللهم ارزقنا العمل بالعلم، واللهم ارزقنا الإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين. وأنا أحبكم في الله، أحبكم لأنكم شغوفين في هذه الأيام وظمآنين في هذه الأيام إلى كلمة في عز الإسلام، وإلى كلمة في مجد المسجد الأقصى. والأمة صفعت من هذا اللئيم أبو لهب الذي بعد أن نهب خير الأمة وحصد المال نهب المسجد الأقصى، وأعانه على ذلك شرذمة من أقزام العرب الذين لم ينطلي بيعهم للقضية، والأمة ما عادت غبية. في خضم شغفكم بالمسجد الأقصى أقول أنتم الأمناء على هذا المسجد الأسير، أنتم الأمناء الذي لم ينطلي عليكم خداع أقزام تقلدوا مقاليد الأمور، أنتم أبطال، أنتم الذين لا يبقى في الأمة غيركم، الشغوفين والمشتاقين للمسجد الأقصى والآسفين على ما يجري من قرار لئيم من إنسان حصد احتقار الأرض. وهنا يأتي أوان شكر المنصفين من الناس حين ترتفع هامتي، لأن شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد حسان أصدر بيانا يستنكر فيه هذا القرار الترمبي الأسيم، وبين فيه أن القدس إسلامية وأن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق. كل الدنيا تستحق الشكر من المنصفين. نشكر شيخ الأزهر على موقفه المحترم، ونشكر أهل ذمتنا، نشكر أهل ذمتنا، أهل ذمتنا الذين أنصفوا وقالوا أن هذا القرار غير محترم، وأنه لا يصب في مصلحة الإنسانية، ولا يصب في مصلحة المنطقة، ولا يصب في مصلحة السلام. كل الدنيا قالت أنك سفيه، كل الدنيا سفهت قرارك حين يستنكر الاتحاد الأوروبي هذا القرار ويقول أنه لا يصب في مصلحة السلام، وأنه لا يصب في مصلحة المنطقة، حين يفكر فقط في اللقطة، يفكر فقط في صورته كالأبله وهو يتباهى ويزهو بهذا التوقيع، لعبة في يد الصهاينة، لعبة في يد الصهاينة. كما أن فئام أقزام من حكام العرب لعبة في يد هذا المسكين. وهنا نرجع إلى شكر هذه الأمم المحترمة التي استنكرت ذلك. ما عاد الكلام اسمه كلام في السياسة، هذا من صميم الشرف، هذا من صميم الشرف. الخريطة الآن تتهدد بالتغيير، خريطة الإسلام الآن مهددة بالتغيير. إنه الإسلام، إنه شرفي، إنه ديني وليس كلام فيما لا نحسن، إنه من صميم ديني. ولا خير في أحد في هذه الأمة إن تكلم بابا الكنيسة المصرية وأنصف ورفض كما رفض شيخ الأزهر حفظه الله، رفض لقاء نائب رئيس الأمريكي، كذلك تودروس رفض لقاء بابا الكنيسة، رفض لقاء نائب هذا الرئيس الشرير أبو لهب. وهنا مقام يكلم فيه ابن القيم كل الناس لكي نقوم هذه العاطفة. أليس حريا بنا أن نتساءل لماذا كل خطط اليهود تتحقق وكل خططنا تفشل؟ إن كانت لنا خطة، لماذا كل خطط اليهود تتحقق؟ كيف يقررون منذ 100 عام أمرا فيتحقق بعد 100 عام؟ كيف؟ كيف؟ إنهم خبثاء. وأول ما أفسدوا يا مسلم أفسدوا بينك وبين أخيك المسلم. وهنا نشكر أبا لهب، أبو لهب هذا الزمان، أبو لهب 2017، لأنه وحد كلمتنا. استوقفني شرطي في كمين. رخصك يا شيخ. تفضل يا فندم. رخص ايه يا شيخ؟ يرضيك اللي بيجرى في المسجد الأقصى ده؟ شكرا أبو لهب، شكرا أبا لهب، لأنك وحدت صفنا ووحدت كلمتنا. شكرا أنك جعلت كل الأمة على قلب واحد ولا تفكر إلا في شيء واحد. شكرا أبو لهب أنك أرعبت اليهود، لأن كل المسلمين كل الفرقاء على قلب واحد. إنني لا أخجل من شكر الإعلاميين. ألم أقل لكم إنه وحد الفرقاء؟ إنني أشكر الأستاذ الغيطي على حرقة قلبي وما قدم من إنكار لهذا القرار وتوعد واحتقار لهذا الإنسان. ما هذا؟ إنه نسيج الأمة يعود ويتحد، الإعلاميون الكل على قلب واحد يحتقر هذا القرار. نعم القدس قادرة على توحيد الأمة، إنها قضية لا تعرف الخلاف، إنها قضية لا يختلف فيها اثنان، الكل على قلب واحد، الكل يحتقر ويستنكر هذا القرار لأنه يهدد الخريطة، ولن تكون القدس إلا إسلامية. إنها مسألة دين، دين من قبل أن يفتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهي مسلمة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ومن قبل الإسراء القدس مسلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل أي المساجد بني أولا، قال المسجد الحرام. اللهم اجمعنا صحبة في المسجد الحرام. ولا أريد أن أؤخر هذه الكلمة، اللي مشتاق للمسجد الأقصى وما راحش يحج وما راحش المسجد الحرام بيتكلم ليه؟ وما عايز المسجد الأقصى في إيه؟ إذا كنت ما حجتش لحد دلوقتي، إذا كانش ما خطرش في بالك لحد دلوقتي إنك تحج، اللهم وسع علينا لنحج، اللهم يسر لنا جميعا الحج يا رب. أقول سئل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أي المساجد بني أولا، فقال المسجد الحرام. فقيل له عليه الصلاة والسلام ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فسئل عليه الصلاة والسلام كم بينهما؟ قال 40 سنة. المسجد الأقصى وأرض المقدس، أرض بيت المقدس مسلمة من قبل الإسراء والمعراج، من قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل من قبل أن يخلق آدم. من الأقوال الراجحة، من أقوى الأقوال، أن المسجد الحرام ليس بناؤه على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنشاء، وإنما رفع القواعد عليه السلام. والمسجد الحرام أقدم من إبراهيم عليه السلام، بل أقدم من آدم. لما أهبط آدم قالت الملائكة يا آدم طف بهذا البيت، طف بهذا البيت، فإنا طفنا به قبلك 2000 عام. فإذا كان المسجد الحرام أقدم من آدم عليه السلام 2000 عام، وإذا كان المسجد الأقصى بناؤه على يد الملائكة بعد آدم عليه السلام، بعد المسجد الأقصى 40 عاما، علمت أن المسجد الأقصى أقدم من سليمان عليه السلام، أقدم من داود عليه السلام، أقدم من موسى عليه السلام، أقدم من آدم مسلم، أرض مسلمة. بل قل إن الأرض كلها لله، قل إن الأرض لله يورثها من يشاء، كل الأرض مسلمة، أرض البيت الأبيض مسلمة، أرض أمريكا مسلمة، كل الدنيا مسلمة، الأرض كلها توحد الله، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. كل أرض تشرق عليها الشمس هذا النور الذي أتاها من عند الله، فهذه الأرض لله، كل الأرض مسجد للمسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث الجميل يسوقنا لحديث شرف الأمة وشرف المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وأعطيت الشفاعة والخامسة أنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة. قال شراح الحديث: ما عدا الشفاعة فإن كل ما في هذا الحديث ورثته الأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هيا واجب، هيا نقل عملية، افتح تليفونك، افتح الخرائط، ادخل على الانتقال جوجل إيرث، جوجل مابس، ادخل بطريقة ذهابك إلى العمل والعودة، اكتب: أريد أن أنتقل من موقعي إلى المسجد الأقصى. يلا دوس انتقال. كم كيلو متر بين بيتك، بين مجلسك الآن وبين المسجد الأقصى؟ بيني الآن وأنا في مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة 6 أكتوبر بضواحي الجيزة والقاهرة الكبرى بجمهورية مصر العربية، وبيني وبين المسجد الأقصى أقل من 1200 كيلومتر. يا سلام، ده مشوار زي من هنا لأسوان، نعمله بالعربية زي ما رحت بعربيتي في برنامج الدعوة مستمرة، وشفنا مع بعض إزاي قعدنا مع الدعاء في أسوان، والحلقات اللي جاية بمشيئة الله 6 حلقات في برنامج الدعوة مستمرة في الأقصر وقنا وسوهاج. هذا المسجد الأقصى بيننا وبينه مثل ما بيننا وبين بعض محافظات بلدنا. تدرون نحن في مصر بيننا وبين المسجد الأقصى مثل ما بيننا وبين الكعبة أو أقل. إحنا في مصر المسجد الأقصى أقرب لنا من المدينة المنورة والكعبة المشرفة. كم كيلومتر؟ 1200 كيلومتر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة اليوم والليلة 80 كيلو، يبقى مسيرة الشهر 30 يوم قد إيه؟ 2400 كيلو. اليهود لو عرفوا إن أنت يا مسلم نويت بس تروح المسجد الأقصى، وقفت على رجليك كده، نزلت تدور عربيتك كده رايحة لهناك، لو شموا خبر مش هنحارب، هيهربوا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المسجد الأقصى الأسير، اللهم اجمعنا صحبة في هذا المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك القدير النصير أن تجمعنا صحبة في المسجد الأسير. اللهم حرره بنا، اللهم متعنا بأكنافه يا رب، اللهم متع أبصارنا بالنظر إلى أكنافه، اللهم متع جنوبنا بالاعتكاف فيه، اللهم متع جباهنا بالسجود فيه، اللهم متعنا بالدعوة فيه يا أرحم الراحمين. بيننا وبين المسجد الأقصى مشوار يرعب اليهود. شفت اليهود؟ في معلومة أنت ما تعرفهاش عن الجيش اليهودي، إن بيصرفوا لهم مع الأفرول، مع المخلة، مع الملابس، بامبرز، حفاضات، علشان ما بيمسكوش نفسه، علشان أنت مرعب. في تأويل قول الله عز وجل: وهذه الأنهار تجري من تحتي، ذكر في بعض أقوال السلف أن موسى عليه السلام كان إذا قام بين يدي فرعون بال على نفسه، هذه الأنهار تجري من تحتي. كل الدنيا تخافك يا مسلم، بس لو نهضت، لو حملت الهم، لو وعيت القضية، لو دعوت الله، لو بان وعيك للأمة وللأرض، اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. كيف بك يا مسلم إذا نصرنا الله؟ اللهم أذقنا حلاوة النصر يا رب. أترككم إلى فاصل قصير ونرجع إلى روعة من روائع ابن القيم. وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. صديقي معايا الحاج أحمد سعيد بيقول لي: أنا اتخضيت لما اكتشفت إن بيننا وبين المسجد الأقصى 1000 كيلو، ده نروحهم بعربيتي، أنا بعمل المشاوير دي في شغلي. طب قلت له: اه يا دوب هتنام لك في السكة شوية. قال: لا مش هنام، اخدها حتة واحدة. قال: لا مش هنام، اخدها حتة واحدة. قلت له: لا تنام. قال لي: اه عشان هنروح نحارب. قلت له: لا مش هتحارب. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم الدنيا هم مرعوبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاتلن المسلمون اليهود حتى ينطق الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فين الحرب؟ وهنا اسمحوا لي أن أحل لحضراتكم إشكال كلمة إرهاب. لو سمحتوا، يعني عايزك ترتاح من مصطلح إرهاب ده. ليه اليهود بيقولوا على أهل غزة إرهابيين؟ ليه؟ ليه اليهود بيقولوا على أهل فلسطين، أهل الأرض، إرهابيين؟ ليه؟ ليه اليهودي لما بيقتل، لما بيطعن مسلم، لو المسلم عضه وهو بيقتله يقول: عضين المتوحش؟ ليه؟ ليه؟ عارفين ليه؟ ليه اليهود بيخافوا من المسلمين المقتولين؟ ليه بتلاقيه واقف على الجثة ومسك لها السلاح؟ ليه؟ ليه أبو لهب، انتوا عارفين عمال أقول أبو لهب، فاهمين مين ولا لأ؟ أبو لهب ترامب. ليه مصطلح الإرهاب بيتقال في غير محله، ويتقال إن القضية دي مرهون بيها السلام وإلا يبقى إرهاب؟ عارفين ليه؟ لأن الله قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هي دي الحكاية وما فيها. ربنا خلقهم مرعوبين، وربنا خلقهم مطرودين. رب العالمين جعل في قلوب الذين كفروا الرعب، خايفين ليه؟ انتوا فاكرين ان صلاح الدين دخل فتح المسجد الاقصى بالسلاح؟ ولا رفع سيفه وقتل بيه واحد وهو بره، خرجوا له وفي ايديهم الجزيه. الصليبيين اجداد ترامب. ليه؟ ليه؟ مرعوبين، وقف لهم بره بس ما دخلش. هو سيدنا عمر بن الخطاب دخل فتحها كسرها ولا راح يستلم المفاتيح؟ القضية قضية النصر سهل جدا، وهذا هو النداء لحكام هذا الزمان. بتضيع تاريخك ليه؟ بتضيع تاريخك ليه؟ شكلك ايه؟ شكلك ايه قدام الناس؟ كل الدنيا متحدة، مفيش حد عارف يصون وجهك خالص، كل الإعلاميين على قلب واحد. موقف الشعوب العربية والمسلمة، الشعوب المنصفة في العالم حتى غير المسلمة، موقف واحد، موقف واحد. مفيش حد عارف يلملم وجه حكام العرب يعدله. كل الدنيا، كل الشعوب، كل الجنود، كل الجيوش رجالتها مش عاجبها الكلام ده. الموقف واحد، انت لوحدك يا خاين، الخاين لوحده مش لاقي حد يسنده. ليه بتبيع شرفك؟ ليه حط اسمك في الكتب؟ مش مطلوب حاجة. صلاح الدين كان معاه 12,000، خرج من الأقصى، خرج من بيت المقدس 600,000 صليبي أشكال أبو لهب. 300,000، 600,000 صليبي خرجوا له بعد ما فتح حطين وقتل فيها 300,000 وأسر 300,000. راح المسجد الأقصى حرره من غير ما يدخلوا، شوية منجنيق وخرجوا واستسلموا. عارفين يا مسلمين، عارفين اللي زي ده أبو لهب ده يسوى كام في معركة من دول؟ عارفين لما صلاح الدين فتح حطين وفتح المسجد الأقصى ب 12,000 جندي، 12,000 جندي أقل من عدد أي جيش مسلم في الدنيا وعربي، لما بس اتحرك وخافوا وخرجوا، عارفين إيه اللي حصل؟ بقوا يتباعوا الأسرى دول. في هذا الزمان، في زمان نصري صلاح الدين في حطين وعكا وبيت المقدس وأكناف الشام، عارفين ايه اللي حصل؟ المسلمين بطلوا يبيعوا ويشتروا في الدواب والسيارات، في الدواب والأراضي والعقارات. عارفين المسلمين بقوا يبيعوا ويشتروا في ايه؟ بقت التجارة الرائجة هي الأسرى الصليبيين واليهود. ساعتها واحد زي ده يا مسلم عارف يتباع بكم؟ اسمع ابن كثير عليه رحمة الله بيقول ايه عن هذه الفترة وعن هذا الزمان. بلغ ثمن الأسير في دمشق 3 دنانير، ويباع الرجل وأولاده وزوجته في النداء في بيعة واحدة. ما بقوش يبيعوا الأسير بالواحد، بقوا يتباعوا بالأسرة بالعيلة. ولقد بيع رجل وامرأته وخمسة أولاد لهما 80 دينارا، عيلة على بعضها بقت تتباع كلها. وكان وقيل إن بعض فقراء العسكر، واحد عسكري غلبان على قده ما كانش يعرف السوق ماشي ازاي، باع أسيرا من هؤلاء بزربول. عارف يعني ايه زربول؟ فردة واحدة بس من الشوز، فردة واحدة من النعلك يا مسلم تسوى أبو لهب ده. يتباع في السوق بعد نصر الله للمسلمين بزربول، بفردة واحدة، فردة نعل واحدة بس منك يا مسلم تساوي رقبة واحد من دول. اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. وقال الحافظ ابن كثير: ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود 1,030 أسيرا من الفرنج. بقى الموضوع كبير، بقى الواحد يمشي ماسك حبل رابط فيه 1,000 أسير، راجل واحد مسلم ماسك في ايده 1,000 أسير. النهاردة ما فيش راعي غنم معاه 1,000 خروف. ده عزك يا مسلم، ده تاريخك يا مسلم، دي الحقيقة يا مسلم، هو ده المسلم، ودي قيمته الحقيقية. احنا مش أقزام، احنا مش قليلين، وكلكم عارفين وكل الغرب عارف ان أقزام الحكام لا يمثلون هذه الشعوب الأبية التي ما عادت يدخل عليها هذا الكلام. وكل الناس مش رائبة لأرضنا، كل الناس مش رائبة لأرضنا ومراقبين إيه اللي ممكن يحصل في أرضنا، وإيه اللي ممكن يتباع تاني، وإيه اللي ممكن يحرز تاني. كل الناس، كل الناس، الخيانة غير مستترة، واضحة وضحى الشمس. وهنا نعود لمصدر قوتنا وهو الإسلام. يا مسلم، قوتنا الآن ظهرت بجلاء لما اتحد موقفنا. عايزين نتحد ونبقى على قلب واحد، عايزين نتحد ونبقى على قلب واحد. شوف كل الدنيا وهي بتقول لشيخ الأزهر وبابا الكنيسة إن هم وقفوا منصفين في القضية. شفت الموقف ده؟ موقف ده يجعل كل الفرقاء يقولوا شكرا للمنصفين. عايزين نتحد ونتفق. عيني في عينك، أبوك راضي عنك ولا بيكرهك بسبب السياسة؟ أمك راضية عنك ولا متضايقة منك علشان بتجادلها في اللي ملهاش فيه؟ من جديد بتطل علينا السياسة عشان تفرق بيننا. أرجوكم خلينا على قلب واحد، أرجوكم اتحدوا واتفقوا. خلاص خلاص، العمر بيجري، الخريطة بتتهدد إنها تتغير، مفيش وقت لأي خلاف. كل اللي بيقولوا لا إله إلا الله وكل اللي حريصين على السلام والشعوب المحبة للسلام في العالم بتقول لا، ما ينفعش القدس تبقى يهودية ولن تكون. ده مفتاح نار في المنطقة وخطر على أي حد بيفهم. وده إنسان فكر في نفسه بس وفكر في اللقطة بس وبيحلم بدعم اللوبي الصهيوني له وبس، حتى ما اداش فرصة للخونة يمهدوا لشعوبهم ويسهلوا عليهم القضية. ما حصلش، ما ادهمش الفرصة وصاروا محرجين وسط الشعوب. علشان كده يا مسلم، ما فيش قدامك غير ان انت تتحد ونبدأ بالأسرة الواحدة، كفاية خلاف وشقاق. نبدأ بالعيلة الواحدة، كفاية خلاف وشقاق. نبدأ بزملاء العمل. أرجوكم توقفوا عن التنابز بالألقاب، تحاب وتأخوا، اتحدوا وكونوا على قلب رجل واحد. ثانيا، فهموا القضية، فهموا القضية. لازم نفهم، لازم نفهم ايه اللي بيحصل. احنا عايزين المسجد الأقصى ليه؟ ليه؟ بتاع ايه؟ عشان فيه ايه؟ المسجد الأقصى مسجد، مسجد يعني نعمل فيه ايه؟ نصلي. وهي دي كلمة ابن القيم عليه رحمة الله اليوم اللي احنا عايشين معاها: لو نفع العلم بما بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ربنا ذم أهل الكتاب دول علشان لا يعملون بما يقولون. انت دول بيكرهوا بعض. اليهود أصلا بينهم وبين النصارى تكفير وكراهية، والصليبيين بيكرهوا النصارى، بيكرهوا اليهود، واليهود بيكرهوهم. اليهود بيقولوا على سيدنا عيسى عليه السلام أنه وحاشا لله أن يكون كذلك، يقولون أنه ابن زنا، يقولون أن مريم عليها السلام بنت زنا، وحاشا لله أن تكون مريم كذلك، هي البريئة الطاهرة المطهرة، وعيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. أقول بينهم كراهية إلا إن كنت أنت الضحية. كده يحبوا بعض ويتفقوا، كده يتوأموا مع بعض لما تكون أنت الضحية. اليهود نفسهم بينهم بعض كراهية. في بعض مظاهرات أمريكا عثروا على حاخامات يهود يقولون إنهم ضد الصهيونية. الفيديو ده حير كتير من الناس. إيه الحكاية؟ يقول الله، هو فيه يهود حلوين؟ هو فيه يهود كويسين؟ لا، دول مستضعفين في اليهود إن كانوا صادقين. ربما هم من الذين قال الله فيهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وربما هم مستضعفين في اليهود. وقال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم بيكرهوا بعض وبيغدروا ببعض. لكن أنت مش واقف على حيلك يا مسلم، مش واقف على حيلك. علشان كده من أجمل الردود على كلمة هل سنصلي في المسجد الأقصى أن يقال لما نصلي في البيت، في المسجد اللي جنب البيت الأول، المسجد اللي جنب بيتك، ما بتقعدش ليه من فجر الشروق؟ أنت عايز المسجد الأقصى ليه؟ عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ ما هو مسجد، عايزه علشان الأجر فيه مضاعف. طب بتعمل ايه في المسجد اللي الأجر فيه ب24؟ المسجد الأقصى الصلاة فيه نصف أجر المسجد النبوي الشريف أو ربعه، يعني من 250 أو 500 ضعف للصلاة في مسجدكم، الركعة ب500 أو ب250 على اختلاف بين بعض الأحاديث. طيب أنت عرفت أن المسجد اللي جنب بيتكم الصلاة فيه ب24 ضعف، ما بتنزلش ليه المسجد؟ إزاي المسجد يتقفل من الفجر للشروق وإنت على وش الدنيا؟ إزاي؟ إزاي؟ تبقى أنت حي والمسجد يتقفل من فجر الشروق؟ لو كل المسلمين عايزين يقعدوا من فجر الشروق، ومنهم خادم المسجد نفسه عايز يقعد يفتح مصحف ويعبد ربنا من فجر الشروق، هنقعد من فجر الشروق في المسجد؟ انت المسجد، انت المسجد، محدش يقدر يمنعك تقعد في بيت الله تفتح مصحف، اقعد في المسجد. احب المساجد. عرفت الحكايه ايه؟ الموضوع ده قديم، من ايام ابو لهب الاصلي الاولاني، من ايام ابو جهل الأصلي الأولاني، كان بيمنع سيدنا النبي من الصلاة. يزعم محمد أنه يعفر وجهه بينكم، بيكرهوا أنك تصلي، بيكرهوا أنك تعبد الله عز وجل، وما فيش حد في العالم مصدق كلمة أن هو ده شرط السلام. لا، ما يعرفوش السلام، ولا هيسيبوا المسلمين يصلوا، ولا يسمحوا لهم بالصلاة، ولا يسيبوا المسلمين يعبدوا الله عز وجل. وإحنا مش هنعبد الله عز وجل تحت بوابات يهودية أو ختم جوازات يهودية أو مداخل يهودية، إحنا هندخل المسجد الأقصى بعز الإسلام، بعز الإسلام إن شاء الله. إحنا هندخل المسجد الأقصى وهنعتكف فيه وهندعو إلى الله فيه بعز الإسلام إن شاء الله. وهذه قضية حسمها الله عز وجل في القرآن الكريم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قضية دخولنا المسجد الأقصى قضية محسومة، هندخل المسجد الأقصى بعز عزيز أو بذل ذليل. اللهم استعملنا في ذلك يا أرحم الراحمين. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لو نفع العلم بما بلا عمل ما ذم الله عز وجل أحبار أهل الكتاب. يا من تحمل هذا الهم، مش كفاية إن أنت عرفت، لو سمحت اعمل. عرفت علاقة بلدنا وطننا بالمسجد الأقصى؟ شفتوا إيه العلاقة؟ في علاقة ولا مفيش علاقة؟ واضح إن إحنا مؤثرين في المسجد الأقصى ولا لأ؟ لو كنا أحسن من كده وأقوى من كده ومتحدين أكتر من كده ومش متفرقين وأنهض من كده وأصح من كده، ما كانش حصل كده ولا لأ؟ شفتوا إزاي إحنا مؤثرين في اللي بيجرى؟ اللهم إنا نعوذ بك من عار أن نكون سبب ضياع المسجد الأقصى. عايزين نعمل بما نتعلم، عايزين نتقي الله فيما علمنا سبحانه وتعالى، عايزين نتوب إلى الله من ذنوبنا ومعاصينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهو واضح زي الشمس. أنت ليه عايز الكلام للحكام وأنت لأ؟ أنت ليه عايز الكلام لغيرك؟ إذا كان حد خان قضية على مستواه. خطبة الجمعة الماضية أخ معلق كاتب قال: إذا كان الحكام خانوا فهذا دأبهم، فأين أهل العلم؟ إحنا عملنا إيه باللي عملناه؟ فين الدعاء للمسجد الأقصى؟ فين حمل هذه القضية؟ فين الاتحاد والقوة بين المسلمين؟ شفتوا ذنوبنا إزاي أثرت ولا ما أثرتش؟ ما تشيلش المهمة من عليك وتعلقها على شماعة الكلام. الكلام سهل، لكن العمل هو الحقيقي وهو الإخلاص. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. شفتوا ازاي الصفعة دي تيجي بعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه يا أمة، ايه يا أمة محمد، فين أمانة محمد؟ ضاعت ليه؟ ضاعت ليه مع ان الكل كان بيقول يا احمر الخدين ويا كحيل العينين؟ راح مننا المسجد، راح مننا القدس على واحنا بنغني للمولد. عرفتوا شفتوا يا امه محمد ان احنا زي كل سنه بنخرج من المولد بلا حمص؟ شفتوا ازاي جايه الصفعه بعد المولد؟ متشكرين يا اللي احتفلتوا بالمولد. الحقونا يا قاده الاسلام، متشكرين على احتفالكم بالمولد. تحبوا النبي؟ الحقونا أمانة النبي بتضيع، شرف أمة النبي بيضيع، الحقونا. كشروا عن أنيابكم واكتبوا أسماءكم في كتب التاريخ، الكل مستنيكم تقولوا كلمتكم. لهذا لابد من الإخلاص. أرعبني حديث صححه الألباني عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بقوم تشقق أفواههم، تشقق أشداقهم، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: خطباء أمتك الذين لا يعملون بما يقولون. اللهم تب علينا ولا تفضحنا يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تصور الوعيد حين يكون لأحسن الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن فلا أحد معصوم، لا أحد بريء، الكل ضليع في هذه المأساة، كل واحد على قد حجمه، كل واحد عنده خيانة على قده وغدر على قده. في واحد خيانته في الخلوات، في واحدة خيانتها في الشات، في واحدة خيانتها في الحجاب والبرفان، في واحد خيانته في أناس ملكه الله إياهم. كل واحد عنده خيانة على قده. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يرفع يوم القيامة لواء لكل غادر على قدر غدرته، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. عرفتم يا أحباب من هو أبو لهب؟ وعرفتم لماذا لقب أبو لهب بأبي لهب؟ وما كان في ذريته من لهب؟ لأن الشر حمر وجهه فشان بياضه فالتهب. موصوم برغم جماله يبغضه من هب ودب. وقع الجبار ظلما ليضيع الأقصى ويغتصب. وقعت يا جبار ظلما، أفسدت تمثيل السلام، نلت لقطات الإعجاب زهوا، أرضيت الصهيون اللئام، كل الأقنعة تساقطت، أأمريكا راعية السلام؟ يا وجه الفأر الأبيض، قرارك يشبه الحطب. وقعت يا جبار ظلما، تبت يدا أبي لهب وتب. لمن كانت القدس قبل بلفور المشؤوم؟ ما فعل جدك الصليبي بالقدس يا مهزوم؟ لا أتم الله لك صفقة وأفسد قرنك المزعوم. يا وجه الفأر الأبيض، قرارك يشبه الحطب. وقعت يا جبار ظلما، تبت يدا أبي لهب وتب. لا يغرنك ما ترى من الخونة والعواجيز، لا ينطلي نهب الشرف والمسجد الأقصى العزيز. تبجحتم فافتضحتم، ما عدتم في الدهاليز. يا وجه الفأر الأبيض، قرارك يشبه الحطب. وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. يا قادة الخوف، أمتكم ليست غبية. لا أحد يجهل غدركم وبيعكم هذه القضية. يا قادة الخوف، أمتكم ليست غبية. لا أحد يجهل غدركم وبيعكم هذه القضية. يا بئس قول التاريخ عنكم، شرفكم قدم هدية. يا وجه الفأر الأبيض، قرارك يشبه الحطب. وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. وحتى أمتنا يا أبرص، كل الفرقاء توحدوا. من الأقصى لن نتملص. جنودنا، إعلامنا، ضعفاؤنا، حتى أهل ذمتنا، الكل قلبه التهب. يا وجه الفأر الأبيض، قرارك يشبه الحطب. وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. أمتي، لا هزيمة مع لا إله إلا الله، بل دروس وقوة إن شاء الله. لا تهدروا غيظكم، بل زيدوه لوجه الله. رب الزراري على هدف القدس ومرمانا اليهود ومن سلب. وقعت يا جبار ظلما تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن القيم عليه رحمة الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. فاعملوا بما علمتم وأخلصوا فيما عملتم. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العليا. ألقاكم بعد نصف ساعة إن شاء الله مع أخي الحبيب الأستاذ عمر الحنبلي في لقاء مع بعض الأحباب الفلسطينيين. وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله في روعة جديدة من روائع ابن القيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.